السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، السؤال عند من؟ نعم، السؤال عند من؟ قم يا أخانا قم. ما هو تعريف الخطابي للحديث الحسن؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله؟ عرف مخرجه كناية على ماذا؟ على اتصال السند. صحيح. مثل لإسناد عرف مخرجه كرواية قتادة في البصريين. صحيح، أحسنت. وهل هذا التعريف من الخطابي؟ اجلس، جزاك الله خير. هل هذا التعريف من الخطابي منتقد؟ وما وجه الانتقاد؟ نعم، قم يا أخانا تونسي قم. أحسنت، لأنه لا يميز الحديث الحسن من الصحيح من الضعيف، إذ الحديث الصحيح نفسه قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. بقي عبارة، هل هي من تتمة التعريف؟ هي من تتمة التعريف. ما هي؟ وعليه وعليه لا تذكر. انظر أخا من إخوانك، قم، أنت صاحبه أو هو صاحبك؟ وعليه مدار أكثر الأحاديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أحسنت. الإمام الترمذي، نعم، في أحد تكلم؟ إيش يا مختار؟ الخطابي، أيوه. طيب، الترمذي هل له تعريف؟ تفضل استريح، جزاكم الله خيرا. هل للترمذي تعريف للحديث الحسن؟ نعم، عند من؟ قم. اصبر شوي، له تعريف؟ لا تعريف للحديث الحسن لذاته أو لغيره؟ لغيره. هات التعريف ننظر ما هو. ألا يكون في إسناده ضعف، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه دون ذلك. هذا إعداد وتصميم، من هذا؟ ايش ضعف يا اخان؟ الله يحفظكم، استريح. نعم، من ياتي به؟ قم انت. الا يكون شاذا ولا معللا، أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وأن يروى مثله. نعم اجلس، أريد أخا يأتي به كما هو بلا زيادة ولا نقصان ولا ضعف ولا قوة. ويصلحك يا أخانا. نعم قم المقابل أنت. نعم ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، أو وأن يروى من غير وجه مثله أو نحوه صحيح. ومن هنا أراد الحسن لذاته أو لغيره؟ هو أراد لغيره أو لذاته؟ كيف عرفت أنه أراد لغيره؟ أن يروى من غير وجه، أن تكون له أكثر من طريق صحيح. إذن عرف الترمذي كما هو ظاهر التعريف الحسنة لغيره، والأصل في الحدود أن يعرف الحسن لذاته صحيح. فما المراد لذاته وما المراد لغيره؟ قم أنت أقرب واحد إلينا هكذا، أو أنت من المقربين أو الأقربين، ماذا تختار؟ الأقربين. طيب والمقربين إن شاء الله. طيب هيا هات الجواب حتى ننظر. ما الفرق بين قولنا حسن لذاته وحسن لغيره؟ حسن لذاته وما اتصل إسناده، والحسن لغيره هو من قطعت أوصاره. انظر المدين أيديهم، مما يدل على أنك لم تصب في إجابتك. كنت تسألنا لأننا نقول حسن لذاته حسن لغيره، إذا كان يشكل عليك هذا قل ما لم أفهم الحسن لذاته والحسن لغيره هكذا. طيب جزاك الله خير، تفضل استري. نعم من القائل؟ ها أنا ذا. أين هو؟ قم أنت أهل لذلك. الحسن لذاته طريق قامت بنفسها صحيح، والحسن لغيره طرق تعددت صحيح. يعني الأصل فيها الضعف فقويت بتعددها لا بطريق واحدة صحيح. ولذا قلنا أن الحسن لذاته والحسن لغيره. على هذا الحسن لغيره أصله ضعيف، ضعفا منجبرا صح، يجبر بعضه بعضا. أحسنت، تفضل استريح. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ابن كثير ماذا يقول حول تعريف الترمذي؟ هل أثبت وجوده أو أنكر وجوده أم ماذا؟ نعم يا أسامة. نعم قم. ابن كثير ماذا أنكر هذا الكلام الترمذي؟ أنكر وجوده؟ قال إذا كان قاله ففي أي كتاب له قاله. فهل وهم هنا الشيخ؟ وهم رحمه الله، وإلا فهو موجود يا أسامة. موجود؟ أي موجود. أحسنت، في آخر كتاب العلل من كتابه الجامع صحيح، وهو داخل في سماعه رحمه الله. لكنها حكمة الله عز وجل أن الإنسان يصير إلى النسيان. طيب قال هنا وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. ماذا يقال هنا للحافظ بن كثير؟ إنما عرف الترمذي نعم الحسن هكذا، ولم يعرف ما يقول فيه حسن غريب، لأن الترمذي تعددت استعمالاته في اصطلاحات الحسن، يقول حسن ويقول حسن غريب ويقول حسن صحيح ويقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الترمذي قد جعل العلماء في حيرة. الترمذي ما اسمه وما اسم أبيه؟ قم أنت. الإمام الترمذي ما اسمه وما اسم أبيه؟ تدري؟ أنت جديد؟ كم لك؟ لك 3 أيام؟ طيب، سنسألك سؤالا آخر. نبينا صلى الله عليه وسلم ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده؟ محمد ابن أبي طالب. ما اسمك أنت؟ اسمك عبد الحكيم. هو من ربعك؟ أنت من قومك؟ أخوه هنا؟ أين أخوه؟ أحمد. أين أنت يا أحمد؟ أين هو؟ أحمد كريدة؟ أين هو؟ حياك الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وعمره كم؟ 65. يقول أخوكم أحمد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 65. أصاب أو أخطأ؟ أخطأ. لا لوم عليك، أخطأ أخوك. وأنت أيضا أخطأت. من يأتي بالجواب الصحيح عن السؤالين وله درهم؟ أين هو؟ أريد شابا يافعا. من هو؟ عبد من؟ قم يا عبد المهيمن، قد دل عليك محمد بن مجدي. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، صحيح؟ أحسنت، هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني: مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره إيش قال؟ 2 أو 3؟ 63 عاما. أحد لقنك؟ أبد. طيب استريح، جزاك الله خيرا. وأنت استريح، أعطوه رسالة، هذا ضيف علينا قد حل قريبا، وأخوه أعطوه رسالة أيضا. الله يحفظك يا أحمد. طيب نعم يا عبد المجيد قم. ولبعض المتأخرين تعريف للحديث الحسن، ما هو هذا التعريف ومن هو هذا البعض؟ هو ابن الجوزي، كنيته ماذا؟ اعتصر ذاكرتك يا عبد المجيد. أبو الفرج ابن الجوزي، صحيح. ما هو التعريف؟ فغض الطرف عن الكتاب. أرى أقواما ينظرون في الكتاب. أنت لست منهم لا تنظر في الكتاب إلا نظرت هكذا. الله المستعان. كبيرة من عبد المجيد هذه، أليس كذلك يا إخوة؟ كبيرة أو لا؟ كبيرة. أيوة، شغال الذهن، وعسى يكون شغل بخير. اجلس يا عبد المجيد، أين نظيره؟ قم يا عبد الله، لست نظيرا له؟ قم يا عبد الله قم. لا حول ولا قوة. وكبيرة أخرى من عبد الله النحوي، وثالثه من هو؟ مصطفى. قم. كيف أجمعوا على هذا؟ ما هو موجود؟ بشير أيضا هو من النظراء. قم يا بشير، أنت من النظراء. أين هو؟ أيضا بشير ليس موجودا. من من النظراء أيضا؟ ها؟ أبو معاذ. من أبو معاذ؟ أيوة. ها؟ مهند من النظراء. قم يا مهند، أنت من نظراء القوم. صحيح، أحسنت. ما الحديث هو الذي فيه ضعف قريب محتمل وهو يصلح للعمل به، أحسنت. هذا تعريف ابن أو أبي الفرج الجوزي. منتقد يا أخانا مهند أو ليس بمنتقد؟ منتقد وجه الانتقاد. أحسنت. لم يبين لنا الضابط الذي يتميز به القدر المحتمل وغير المحتمل، والحدود ينبغي أن تكون جامعة مانعة. لا شك أن في الحديث حسن، في الحديث الحسن ضعف عن ماذا؟ عن الحديث الصحيح. وفيه قوة عن ماذا؟ عن الحديث الضعيف، ولذا عسر التعبير عنه. تفضل استريح يا مهند. اللهم صل وسلم عليه. أيوة صحيح، جزاك الله خيرا. طيب، مما ابتلي به بعض أبناء المسلمين أنه يعرف أسماء اللاعبين، صح؟ كنا مرة جالسين في ضيافة أخ، فجاء الشاب أظن عمره هكذا 19 عاما، المهم يطوف علينا بشيء من العصير وكذا. المهم قلت له أسألك قبل أن أخذ منك، الخلفاء الراشدون من هم؟ ما حرر جوابا. قال لي بعض الجالسين، قال سله عن اللاعب رقم 9 من فريق كذا. قلت تعرف اللاعب رقم 9 من فريق كذا؟ قال نعم أسمى. أرأيتم إلى التأثر يا إخوة؟ نبيه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وقد تسألوا عن أركان الإيمان بل والإسلام لا يعرف ذلك ويعرف أسماء اللاعبين. هذا أمر خطير غاية في الخطورة، وهو غزو أقوى من غزو السلاح والرشاشات والذبابات، أقوى من هذا. فتلك الآلات يستولى بها على الأراضي، وهذا الغزو يستولى به على القلوب، فالله المستعان. طيب، ماذا قال ابن الصلاح حول التعريفات المتقدمة؟ هل ارتضاها أم ردها؟ وهل أتى بشيء عند من السؤال؟ ابن الصلاح هل رد هذا عند من؟ قم المقابل أنت. نعم قم. قال ابن الصلاح كل هذه أو كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. نعم واتضح له بعد التنقيح والتنقيب أن الحديث الحسن قسمان، أخذنا الاثنين ولا واحد بس؟ طيب أحدهما لا يخلو رجال إسناده من مستور، من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. أحسن، صحيح. هذا هو تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن لذاته أو لغيره. الحسن لغيره، من أين أخذت هذا؟ أن يكون روي من مثله من أو نحوه من وجه آخر. قال هذا الذي يتنزل عليه كلام الترمذي. إذن الترمذي أيضا عرف الحسن لغيره. ابن الصلاح هنا قال لا يمكن تنزيله، الحافظ ابن كثير قال لا يمكن تنزيله لما قدمناه عنه أو ذكرناه عنه. ما الذي ذكره عنه؟ أحسنت، أن تعريف الترمذي للحديث الحسن لا يوجد، ففي أي كتاب له قاله؟ وقدمنا أن هذا وهم من الحافظ ابن كثير، فهو في آخر كتاب العلل من الجامع. صحيح، أحسنت، نأخذ درسا إن شاء الله. قال القسم الثاني، قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. طيب، معناه أنه دون راوي الحديث الصحيح في الحفظ والإتقان، ولذا هذا الكلام صحيح، فإن راوي الحديث الصحيح تام أكمل الضبط، تام الضبط، بينما راوي الحديث الحسن خف ضبطه. قال: ولا يعد ما ينفرد به منكرا، لأنه ثقة، وهذا على القول بأن المنكر مطلق التفرد، وعلى القول بأن الشهاد مطلق التفرد. وقدمنا أن المنكر والشهاد تعتبر فيهما المخالفة، تعتبر فيهما المخالفة، أما الشهاد فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأما المنكر فمخالفة الضعيف للثقة. هكذا، إذن ليس مطلق التفرد للثقة يسمى شذوذا، وليس مطلق التفرد للمنكر للضعيف يسمى منكرا. عرفتم الآن؟ ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. أنتم ترون هنا أنه ذكر عدالة الراوي وذكر ضبط الراوي، أين ذكر العدالة عند قوله من المشهورين بالصدق والأمانة؟ وهذا يرجع إلى عدالة الراوي، فإن الصدق والأمانة من ديانة الراوي أو من ديانة المرء. وذكر أيضا الضبط، أين موضعه؟ ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، وهذا هو الضبط، فإن الضبط في اللغة بمعنى الحزم والإتقان، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين. قم أنت، قم. الضبط في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ يقول الأخ: لم أحضر البيقونية. نعم، قم يا عاطف. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ما هو؟ مالك يا عاطف؟ ضبط الصدر ما هو؟ أخوكم عاطف لا يذكر. نعم، أيوه، عند هذه الجهة من يعرف ضبط الصدر وضبط الكتاب؟ أفيكم أحد يدري؟ قم أنت. ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث أن يستحضره متى شاء. طيب، وضبط الكتاب؟ أن يصون كتابه منذ أن تحمل أو سمع فيه إلى أن يؤدي من صحيح وصححه، منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم، أحسنت. إذن ففي قوله يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، هذا اشتراط الضبط، يرد عليه عدم اتصال أكمل السند. فأين اتصال السند؟ أين هو اتصال السند؟ نعم، أين اتصال السند؟ أن يكون كل راوي سمع من شيخي، أين هنا؟ نعم، هذا ليس في اتصال السند، ولا يكون شاذا ولا معللا. شروط صحة الحديث كم؟ خمسة. ما هي؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أين اتصال السند هنا؟ نعم، هذا يرد عليه عدم وجود اتصال السند، لأنني الآن لي أن أقول مثلا هذا يمكن أن يكون مرسلا أيضا، مرسل يقف الإسناد عند من؟ أجيبه، التابعي يرويه عن من؟ يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرنا في التابعي ونظرنا في رواة هذا الإسناد فوجدناهم مشهورين بالصدق والأمانة، ورأينا أنهم بلغوا مرتبة في الحفظ والإتقان وإن كانت دون مرتبة الحديث الصحيح، وليس بشاذ ولا منكر. هل يكون هذا الحديث حسنا؟ الجواب لا، لأن المرسل من قسم الضعيف لفقد شرط ماذا؟ أنت اتصال السند، عرفتم يا إخوة؟ فهنا لم يذكر اتصال السند. العلة ينص عليها، عرفتم؟ لما جاءوا يعرفون الحديث الصحيح ما أسقطوا الاتصال واكتفوا بقولهم ولا يكونوا معللا، عرفتم؟ لأن الحديث قد يكون متصل الإسناد ورواته عدول ضابطون، ومع هذا يكون به علة. ولذلك البخاري ولذلك العراقي أورد هذا في شرحه، قال ويرد على هذا المرسل الذي اشتهر رواته بما ذكره، رواته اشتهر بماذا؟ بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ومع هذا لم يبلغ أن يكون حسنا، هو مرسل لفقد شرط اتصال السند. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، هذه فيه عدالة الراوي، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، هذا فيه ضبط الراوي، وإن كان ليس ضبطا أكمل تاما، ضبط يبلغ به مرتبة الحسن الاحتجاج، لأننا قدمنا أن الصحيح كالحسن أو الحسن كالصحيح في الاحتجاج هكذا، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، هذا على القول بأن النكار مجرد التفرد وأن الشذوذ مجرد التفرد، والحق ما هو؟ والصواب أن النكار والشذوذ المنكر والشاذ ليس مطلق التفرد، بل هو مع وجود المخالفة، أما المنكر فمخالفة الضعيف للثقة، وأما الشاذ فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، كلام من ومن؟ الترمذي والخطابي. الأول يكون على قول الترمذي في تعريف الحسن لغيره، والثاني يكون على كلام الخطابي في تعريف الحسن لذاته، ومع هذا فتعريف ابن الصلاح كما ترى هو خير من التعاريف المتقدمة، لكن كذاك قد انتقد في إهمال شرط الاتصال. فإذا قال قائل فما هو التعريف الصواب؟ التعريف الصواب هو الذي ذكره وقرره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر لما ذكر شروط الحديث الصحيح، ثم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرق يصحح، فدل ذلك على أن الحسن يستوي مع الصحيح في الشروط كلها إلا في شرط واحد، أن الحديث الصحيح تام الضبط، وأن الحديث الحسن خف ضبطه عن التمام، خف ضبطه عن التمام، لكن هذه الخفة لم تنزل إلى أن يكون ضعيفا، لا، خفة يحتج بها، خفة يحتج بها. ومن هنا جعل المحدثون مراتب للحسن، كما مراتب للحديث الحسن، فقالوا هذه الألفاظ إذا وجدت فالراوي حديثه حسن، كقولهم لا بأس به، وكقولهم صدوق، وكقولهم جيد، فجعلوا بعض الألفاظ تدل على هذه الخفة في الضبط، مما يجعل الحديث حسنا، مما يجعل الحديث حسنا. فإذا تعريف ابن الصلاح هنا تعريف فيه تأمل، وكما أخبر هو عن نفسه بأنه أمعن النظر وتنقح له هذا، لكن كما سمعت أن تعريف الحافظ ابن حجر هو أدق وسالم من الاعتراض. كم أخذنا تعريفا للحديث الحسن؟ قم. أخذنا ثلاثة تعريفات. الأول إيش قال؟ ثلاث تعريفات أخذناها للحديث الحسن. ها؟ وأنت كم تقول أخذنا؟ أنت كم أخذنا تعريف للحديث الحسن؟ اجلس، قم. أربعة. الأول للخطابي، وما عرف مخرجه واشتهر رجاله. الثاني الترمذي، وهو ألا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، وألا يكون الحديث شاذا ويروى مثله أو نحوه من غير وجه. الثالث ابن الجوزي، ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح العمل به. والآن تعريف ابن الصلاح. إذن أخذنا أربعة يا أخانا، صح؟ وابن الصلاح عرف الحسن لذاته والحسن لغيره، أربعة. وابن حجر ذكرناه كالراجح في تعريف الحديث الحسن، عرفتم؟ فإذا قال قائل لماذا هذه التعريفات كلها وهذا الصراع، نقول لو أنك اطلعت في الكتب المطولة وجدت صراعا أكثر من هذا، عرفت؟ ذلك لأن الحسن عسر التعبير عنه لما كان مرتبة بين الصحيح والضعيف، وللتردد الحاصل عند المحدث الناقد فتارة يحسن وتارة يصحح وربما ضعف. هذا ماذا معناه؟ معناه أن هذه المرتبة وعيرة، هذه المرتبة وعيرة. تفضل استريح. مفهوم الحديث الحسن؟ ها؟ ما في إشكال؟ قال الشيخ أبو عمرو. الشيخ أبو عمرو من هو يا أخان؟ أنت حديث يا كلام معك. صح، ابن الصلاح عثمان عبد الرحمن الشهرزوري، أحسن. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت. هذه فائدة مهمة. فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، هذا الذي فيه ضعفه إيش؟ شديد، كرواية الكذابين. الكذاب ينفع؟ ها؟ ما ينفع، ما يزيد الحديث إلا وهنا. هكذا الكذاب كذاب، لا يمكن أن يستشهد به، ولا يمكن أن يكون متابعا ولا متابعا. هكذا. ومن ثبت عليه الكذب مرة كم يسقط من حديثه؟ قم، كم عدد الحديث التي تسقط من رواية الكذاب إذا ثبت أنه كذب مرة؟ كم؟ ها؟ ما تدري؟ تفضل استريح. نعم، قم. هذا الأخ. نعم، أخوكم يقول أنه لو كذب مرة سقط حديثه كله. قم يا حمزة. حمزة لكم بالمرصاد. لا يسقط حديثه كله حتى يصرح بالسمع. ينظر فيش حمزة لكم بالمرصاد. نعم يا حمزة، راوي ثبت أنه كذب مرة. طيب، وآخر مرة. طيب، هل يسقط؟ كم من حديثه يسقط؟ كم حديثا حديثه كله يسقط؟ لماذا رفعت يدك إذن معترضا؟ هي إجابة أخيك. تفضل السريح. أحسنت يا أخي. نعم، أرأيتم ماذا بذل المحدثون؟ من ثبت كذب واحدة يسقط حديثه كله. لا، حديثه قد يكون هذا الحديث بعينه لا يتابع عليه، كرواية الكذابين والمتروكين. ومنهم من يقول أن المتروك يساوي كذاب، لأنهم ما تركوه إلا لكذبه. عندنا كذاب، وعندنا متروك، وعندنا متهم بالكذب، وعندنا وضاع، وعندنا دجال، ودجال من الدجاجلة. كل هؤلاء لا يصلحون في الشواهد ومتابعات، كلهم. كرواية الكذابين والمتروكين، انتبه الآن. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، هذا ضعيف، ضعف منجبر. هكذا، يعني إذا نظرنا له ضعيف مثله أو أرفع منه قليلا انجبرا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روى الحديث مرسلا، لكن بشرط ألا توصف مراسيل هذا بأنها من أضعف المراسيل. طيب، أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ. إذن المتابعة الآن على كم قسم؟ قسمين: متابعة تنفع ومتابعة لا تنفع. التي لا تنفع هو إذا كان المتابع أو المتابع ضعيف ضعفا شديدا، كرواية من؟ الكذابين والمتروكين والدجالين والوضاعين وش عندكم أيضا. والثانية متابعة تنفع إذا كان ضعفه منجبرا هكذا يسيرا، كمثل رواية سيء الحفظ وكرواية من حديثه مرسلا، نعم، وأيضا كثير الوهم والمغفل ونحو ذا. قال: فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة بحسب المتابعة. هناك متابعة ترفع الحديث من الضعف إلى الصحيح، الصحيح لذاته قم، من الضعف إلى الصحيح لذاته، لا، الصحيح لغيره. لماذا؟ أيوة، لأن الصحيح لذاته طريق قائمة بنفسها وحدها، وهذا باب الشواهد، أي لغيره صحيح. أحسنت. أين سلمان؟ سلمان في الخلف، أين هو؟ سلمان وبعض أصدقائه يتحدثون في آخر المسجد ومنشغلين عن الدرس. الله يهديك يا سلمان، تعال هنا، تعال اجلس هناك، ابحث لك مكان اجلس هناك. ومع وين أصدقائه؟ أين هم؟ لا تجلس هناك مرة أخرى يا سلمان. والسهيل معه؟ ما شاء الله. ها؟ دورة المياه؟ لا، ما يصلح هذا، الدرس درس هكذا. طيب، بقي حديث الأذنان من الرأس، مثل به ابن الصلاح على أنه حديث ضعيف، وأن المتابعات والشواهد في هذا الحديث لا ترفعه إلى درجة الحسن. والذي خلص به الشيخ الألباني أن الحديث حسن. عرفتم الآن؟ الشيخ يحسن هذا في السلسلة الصحيحة. ها؟ في هشار بن حوشب هكذا. نعم، يمكن. طيب، أيوه، حديث إيش؟ حديث الطير، ممكن. المهم، تمثيل ابن الصلاح هنا باعتبار أن الأذنان من الرأس جاءت فيه طرق، وهو يرى أن هذه الطرق المتكاثرة لا تقوى إلى تحسين الحديث، لكن الألباني كما سمعت في الصحيحة يحسن الحديث. فإذا حسن الحديث دل على مسألة فقهية، ما هي؟ اليوم هذا ثالث سؤال أظن. محظوظ أنت بخير يعني. إذا صح الأذنان من الرأس ما هي المسألة الفقهية المستنبطة إذا صححنا الحديث أن الأذنين من الرأس يمسح الرأس في الوضوء وتبقى الأذنان؟ ما شاء الله، هكذا فليكن الفقه. اجلس بارك الله فيك، استنباط طيب الحق. مسبوق أنت لهذا الاستنباط؟ مسبوق ما قد سبقت؟ نعم. عند الذي وراءك يا أخانا الخمسي، وراءك. أيوة، إيش صح؟ إيش قال؟ يعني الرأس من الأذنين، عكس الحديث هكذا. وأنت أيضا طيب، فقهاء الحمد لله، مستقبل الأمة طيب. اجلس. قم أنت الذي ترفع قلما. مسح الأذنين مع الرأس يستفاد منها هذا؟ اجلس. ايش هذا؟ قم. يصبح مسح الأذنين واجب كما أن مسح الرأس واجب. صحيح. لا، جاء حديث أنه كان لا يفصل، وعلى كل حال أخذوا منه وجوب مسح الأذنين، الأذنان من الرأس، وإذا كان مسح الرأس واجب فمسح الأذنين واجب. طيب، قال الترمذي: أصل في معرفة الحديث الحسن. لماذا أصل؟ قد كان الحسن قبل الترمذي، لكنه هو الذي شهر، هو الذي شهر الحديث الحسن واستعمله في كتابه، وحير العلماء في مراده واصطلاحه، فهو قد استعمله مفردا حديث حسن، واستعمله مردفا بالصحة حديث حسن صحيح، واستعمله أيضا بوصف الغرابة حديث حسن غريب حديث حسن صحيح غريب. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره. نعم، وأكثر من ذكره في كتابه، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. هذه موهمة أن أحمد أن الترمذي من تلامذة أحمد، هكذا وليس كذلك، لم يلقى أحمد ولم يروي عنه. ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وهذه طبقة أحمد طبقة مشايخ الترمذي، وليست طبقة مشايخ مشايخ الترمذي، يعني بينه وبين الترمذي طبقة من مشايخه كأحمد والبخاري، وكذا من بعده كالدارقطني. الدارقطني أيضا ممن استعمل الحسن في كتابه السنن، وهو عنده السنن الصغرى والسنن الكبرى، وعنده كتاب العلل أيضا للدارقطني، ذلكم الكتاب العظيم. قال الذهبي: وإذا أردت أن تبين براعة ذلك الإمام، أظن هكذا، فطالع العلل فإنك تندهش ويطول تعجبك. فالعلل للدارقطني كتاب قوي، ويقال أنه أملاه من حفظه، أملى الكتاب من حفظه. خذ الكتاب وانظر فيه ترى عجبا، فالدارقطني كان حافظا. طيب، إذا نستفيد من هذا أن الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، بمعنى أنه هو الذي أكثر من ذكره ونوه بذكره. نعم، يوجد في كلام الأئمة قبله، لكن ليس على وجه الكثرة في الاستعمال، وليس على وجه الذي استعمله الترمذي من الغموض، فإنهم إما أن يقولون حسن أو يقولون صحيح، لكن أن يقولون حسن غريب، يقولون حسن صحيح غريب، فهذه استعمالات من؟ استعمالات الترمذي. قال أبو داود: من مضان الحديث الحسن. نعم، قد ذكر هذا أظن الشيخ ربيع عنده كتاب الحسن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وذكر أنه استعمل الحسن بالمعنى اللغوي صحيح، قد ذكروا هذا. قال أبو داود: من مضان الحديث الحسن. مظنة الشيء مكانه الذي يوجد فيه، فإذا أردت أن تطلع على استعمال الحديث الحسن ففي سنن أبي داود يكثر استعمال الحديث الحسن. أبو داود ما اسمه وما اسم أبيه عند جارك يا عبد المجيد؟ جارك، قم. أبو داود ما اسمه وما اسم أبي؟ الله أعلم، أنت تحب النحو أكثر صح؟ ولعل جلوسك بقرب عبد المجيد يجعلك تحب المصطلح. طيب، نظر السريع يا أبا معاذ، قم، أنت أهل لذلك. سليمان بن الأشعث صحيح، السجستاني، وكتابه من كتب الأحكام، من الكتب في معرفة الأحكام الفقهية، ولا تجد فقيها إلا وقد قرأ في سنن أبي داود، ولا بد، فالكتاب كتاب أحكام. طيب، قال أبو داود: ومن مضان الحديث الحسن. قال: ومن مضانه سنن أبي داود. وقلنا أن سنن أبي داود هي أفضل، وسنن النسائي أيضا من سنن الترمذي. لماذا؟ لماذا؟ قم. أحسنت، لإخراج الترمذي للمصلوب والكلب وأمثالهما من الكذابين، انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي. أحسنت، وفيه تساهل الترمذي رحمه الله. قال: ومن مضانه سنن أبي داود. روينا عنه أنه كان قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هنا الإمام أبو داود يقول ذكرت الصحيح يعني في كتابه، وهذا لا إشكال فيه، وما يشبهه ويقاربه. ما يشبهه ويقاربه ما هو؟ الحسن، هكذا. وما كان فيه وهن شديد بينت. إذن تكفل أبو داود ببيان ما فيه ضعف شديد، وهذا فيه أنه ما فيه ضعف ليس بشديد، فإنه لم يلتزم ببيانه، هكذا، لم يلتزم ببيانه. وأبو داود يسكت عن بعض الأحاديث، يسكت عن بعض الأحاديث. قال هنا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فهل هو صالح للاحتجاج أم صالح للشواهد والمتابعات؟ هذا فيه كلام بين العلماء، هذا اختلف فيه العلماء. فمن قائل وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، قال هو للاحتجاج، إذ لو كان فيه ضعف لذكره. ومن قائل أن سكوت أبي داود، أن سكوته يدل على أنه يصلح للشواهد، يصلح للشواهد. وهذا الخلاف له أثره في فهم مصطلح أبي داود في كتابه السنن، فيقولون هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه، فهل سكوته تصحيح من أبي داود له، أو هل سكوته تضعيف من أبي داود له؟ فالقائلون أن سكوته معناه أنه صالح للاحتجاج، فيقولون أن أبا داود صحح الحديث، ويعتبرون سكوته موافقة. والقائلون بأن سكوته ليس تصحيحا، يقولون وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للشواهد والمتابعة، يعني ضعيف، لكن هذا الضعف ليس ضعفا شديدا، لأنه ما كان فيه وهن شديد التزم أبو داود ببيانه، التزم أبو داود ببيانه. ولذا قال هنا وما كان فيه وهن شديد بينته. والمتتبع لسنن أبي داود يرى أن كلمة صالح وجد فيها هذا وهذا، فمن الأحاديث التي سكت عنها منها ما يكون صالح للاحتجاج، ومنها ما يكون صالح للشواهد والمتابعات، عرفتم؟ فإذا لا يؤخذ من قوله هنا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي أنه صحيح أو يقارب، لأنه تأمل في عبارته ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فلو كان يعتقد أن ما سكت عنه من جملة الصحيح لكان قد ذكره بالصحة، أو ذكره بالحسن الذي يقارب الصحة، لكنه طالما أنه سكت عنه فكلمة صالح محتملة لذا ومحتملة لذا، وكأنه جعل مجالا للنظر في هذه الأحاديث التي سكت عنها. ومن حيث النظر في التعريف فإنه قد ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه وهن شديد، بقيت مرتبة ما هي؟ ما هي؟ تأمل معي. الصحيح ما يشبهه ويقاربه، ما فيه وهن شديد. ثلاثة، هناك مرتبة من أتى بها فيصلح أن يكون محدثا. مصطفى قم، قد بحثنا عنك في نظراء أخينا عبد المجيد ما وجدناك. ما هي المرتبة التي الآن نريد منك أن تنظر في التعريف؟ ذكر الصحيح ما يشبه ويقاربه، ما فيه وهن شديد. صحيح، أحسن. الشواهد. إذن ظاهر التعريف وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح لإيش؟ للشواهد والمتابعة. واضح؟ واضح أو لا؟ ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه، طيب، وذكر ما فيه وهن شديد، بقي مرتبة وهي ما ليس فيه وهن شديد مما يصلح في الشواهد والمتابعات. فكلمة صالح هنا تميل إلى أنه صالح للشواهد والمتابعات. إذن ما سكت عنه أبو داود فهو ضعيف ضعفا يصلح للشواهد والمتابعات. هذا بحسب ماذا؟ ما معنى ميزان؟ ذكرنا المكان الذي يعرف فيه ويوجد فيه. ميزنة الشيء يعني علامته ومكانه. هذا من حيث النظر إلى التعريف، وإلا بالنظر إلى عمل أبي داود في كتابه السنن فإنه سكت عن أحاديث صالحة للشواهد والمتابعات وأحاديث صالحة للاحتجاج. عرفتم؟ نعم. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وهذا يدلك على أن هذه المرتبة ليست مرتبة على رتبة واحدة، أي هي متفاضلة، هي متفاضلة، بعضها أصح من بعض. ولا يلزم أن يقال أن هذا الحديث أصح ما في الباب أن يكون صحيحا. انتبه لهذه، انتبه. يقولون: وهذا الحديث أصح ما في الباب. فلا تأتي أن تقول أصح ما في الباب، هذا الحديث معناه صحيح. عرفتم؟ أصح ما في الباب قد يكون بالنسبة لغيره، ولا يلزم منه أن يكون صحيحا، ولا يلزم منه أن يكون صحيحا. إذن لا يلزم من قولهم أصح ما في الباب أن يكون صحيحا. أصح بالنسبة لغيره من الضعيف، أصح بالنسبة لغيره من الضعيف. فإذا لا يلزم من قولنا أصح ما في الباب أن يكون الحديث صحيحا. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. هل معنى أصح ما عرفه فيه أن يكون حديثا صحيحا؟ قم. لا، لا يلزم. فأصح بالنسبة لغيره من الضعيف، وعلى هذا يكون الضعيف عنده مراتب، هذا أحسن الضعيف فيعبر بأصح ما في الباب. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. يروى بصيغة التمريض، مما يدل على تضعيف هذه العبارة، لأنه لو صح عنه ما سكت عنه فهو حسن ما احتاج العلماء إلى البحث والتنقيب عن مراد أبي داود، هذه واضحة، وما سكت عنه فهو حسن. فأي حديث نجده في سنة أبي داود سكت عنه أبو داود قلنا حديث حسن عند أبي داود، لأنه واضح اصطلاحه. لكنك كما ترى هي مروية بصيغة التمريض التي تستعمل في الضعف. حاصل ما قلنا عند من؟ حاصل ما ذكرنا عند من فيما يتعلق بكلام أبي داود؟ قم يا بشير. أيوة، صالح للشواهد والمتابعات، لكن عند النظر في الأحاديث سنة أبي داود وجد هذا ووجد هذا، يسكت عن أحاديث صالحة للاحتجاج ويسكت عن أحاديث صالحة للشواهد، عرفتم؟ لكن ظاهر عبارتي هنا أنه صالح للاعتبار وليس صالح للاحتجاج. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. إذن ابن الصلاح يرى أن ما سكت عنه أبو داود وكان الحديث ليس في الصحيحين ولم يصححه أحد من الأئمة، فإخراج أبي داود له يعتبر حسنا على القول وما سكت عنه فهو حسن، وعلى القول وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي ربما يريد للاعتضاد والاعتبار. أيوة. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يعني مذكورا مطلقا بمعنى أنه لم يعقبه بشيء، ذكر الحديث فقط. إذا وجدنا أنه ليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، يقول ابن الصلاح وهو فقه منه وفهم، يقول فهو حسن عند أبي داود على اعتبار، على اعتبار ماذا؟ أن سنن أبي داود من ميزان الحديث الحسن، وما سكت عنه فهو حسن، عرفتم؟ لأننا لا نستطيع أن نقول ما سكت عنه في سنن أبي داود حسن وهو قد أخرجه أحد صاحبي الصحيح، لا، صار صحيحا لأنهم اشترطا الصحة، ولا نستطيع أن نقول هو حسن وقد نص على صحته أحد من الأئمة، عرفتم؟ لكن إذا لم نجد الحديث في أحد الصحيحين ولا نص عليه أحد من الأئمة، على صحته أحد من الأئمة، فهو حسن عند أبي داود باعتبار أن ما سكت عنه فهو حسن. هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأنه سكت عن أحاديث هي حسنة وسكت عن أحاديث هي ضعيفة، بل وجدت أحاديث سكت عنها وهي في الصحة. فالمقصود أن سكوت أبي داود عن الحديث لا يفهم منه التحسين مطلقا. لا يرى الاجتهاد، نعم، لأنه أغلق باب الاجتهاد. قلت الروايات القائل من الآن؟ ابن كثير. الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، الذين رووا سنن أبي داود الرواة كثر، منهم أبو بكر بن داسة وغيره من الرواة، يقول إن روايات سنن أبي داود هي كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، يعني ما سكت عنه أين، يريد هنا ما سكت عنه أين في أي روايات، إذا كانت كل رواية تختلف عن رواية الأخرى فأي رواية ما سكت عنه فهو حسن في أي رواية، هذا الإشكال هنا. قال الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجر عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ لا شك أنه يريد السنن، لأنه قال ذكرت في كتابي، ذكرت الصحيح وما يشبه، أين؟ في كتاب السنن، إذن يريد السنن. وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. هنا تعليق للعراقي نقرأه إن شاء الله. قال العراقي عندكم كلكم ها في الحاشية موجود. قال العراقي وهذا كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إنما ظان الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامي على الإطلاق في السنن وغيرها؟ إذن لما قال ما سكت عنه فهو حسن، ما المراد؟ أين؟ في سننه. وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح، إذن أراد سنن كتابه السنن ولم يرد غيره من الكتب، وبما فيها سؤالات الآجر له. وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجر وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، عرفتم؟ لأنه تكفل ببيان ما فيه وهن شديد، أما الضعف الذي ليس بشديد فلم يتكفل ببيانه ولم يلتزم ببيانه. وأما قول ابن كثير، أين كتابك؟ ليس عندك كتاب؟ لماذا؟ وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالا في سؤالات الآجر وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا، فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بالشديد. صح يا إخوة أو لا؟ كونه ذكرها في سؤالات الآجر بضعف فلا يلزم أن يذكرها في السنن، لأنه لم يلتزم ببيان هذا. ما الذي التزم ببيانه؟ ما فيه وهن شديد. كما ذكره هو. نعم إن ذكر، نعم إن ذكر في السؤالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه. على من؟ على أبي داود، صح؟ ألم يلتزم ببيان ما فيه وهن شديد؟ فإذا سكت هناك في السنن وبين هذا الوهن الشديد في سؤالات الأجر يرد عليه هذا النقد؟ الجواب يرد عليه، عرفتم يا إخوة؟ لكن غير الوهن الشديد لا يرد عليه لأنه لم يلتزم ببيان ذلك. قال ويحتاج حينئذ إلى جواب. طيب طيب أظن هذا واضح كلام العراقي، هكذا إذن كلامه وما سكت عنه فهو حسن وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، هذا في كل كتبه أو في سننه؟ في سننه، هذا هو الأصل، لأنه قال ذكرت في كتابي هذا، فإذا لا ينتقد عليه بما في سؤالات الآجر إلا إذا سكت عن ضعف شديد في السنن وذكره في سؤالات الأجر، يقال له لا أنت قد التزمت ما فيه وهن شديد أن تذكره في السنة، فلماذا تسكت عنه في السنة وتذكره في سؤالات الأجر؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، بقي وقت نصف ساعة. طيب نأخذ أيوة أنا مع العراقي بارك الله. نعم سؤالات الأجر هذه حول أحاديث ورجال، إذا كان أبو داود قد ذكر ذكرت هذا في كتابي فمعنى ذلك أنه التزم هذا الاصطلاح في كتابه السنن، متى ينتقد على أبي داود؟ إذا كان ذكر أحاديث أو رجال بوهن شديد أو بضعف شديد ولم يذكر ذا في السنن، لأنه قد التزم وما فيه وهن شديد بينته. نعم لا لا يستويان، الكذاب هذا ليس من قبيل التهمة، متهم بالكذب هذه تهمة، كلا الراويين جرحهم شديد عرفت، ولا يصلحان في الشواهد والمتابعات إلا من قيل باتهامه بالكذب ثم دفع عنه فيه وأول هذا الكذب بتأويل سائغ وصحيح فذاك فيخرج رجل من هذه التهمة، وإلا إذا قيل متهم بالكذب وقيل كذاب كلا اللفظين يعتبر جرحا شديدا. يقول ما معنى عبارة الحافظ العراقي هنا في الحاشية في الباعث؟ قال وهذا الإنكار عجيب فإنه في آخر العلل من الجامع، ثم قال وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، لا شك أن كان من عادة طلبة العلم سماع الكتب الستة وعرضها على الأشياخ، فإن الحافظ ابن كثير لا شك أن من ضمن مسموعاته كتاب الجامع، ومرت عليه هذه العبارة أو هذا التعريف الحسن من الترمذي في آخر كتاب العلل، لكنني كما أخبرتكم أن الإنسان مهما بلغ علمه وشأوه فإنه يرجع ويصير إلى النسيان، وما كان ربك نسيا. فهذا الإنكار بلا شك عجيب من أمثال الحافظ ابن كثير على مكانته وحفظه وعلمه. ثم هو في سماع العراق داخل ولا شك، وفي سماع الناس أي من المحدثين والمشتغلين بعلم الحديث. سماع الناس هنا من العام الذي أريد به الخصوص، أي المشتغلين بعلم الحديث طلابا وأشياخا. يقول هنا شيخنا بارك الله فيك، ذكر الشيخ أحمد شاكر أن لجامع الترمذي روايات ليس فيها العلل الذي هو في آخر الجامع، فلعل ابن كثير رحمه الله لم يطلع على العلل، ولم يكن قوله هذا ناتج عن النسيان، وجزاكم الله خيرا. على كل حال، حتى لو قيل بأن الحافظ قد نسي هذه العبارة فليس هذا من قبيل التنقص أو الطعن، فإن العالم كما سمعت قد يفوته شيء. وفي قولنا لعله لم يطلع على العبارة أيضا، ربما هذا أيضا يقال أو قد يقول البعض بتقصير نظر الحافظ ابن كثير في عدم تتبعه لمثل هذه الروايات. وعلى كل حال لا يحتاج الأمر إلى تكلف أجوبة كثيرة، فالأمر في هذا سهل. قل هل الحافظ ابن حجر لم يسبق أحد في جعل الضابط الحسن هو خفة الضبط؟ ابن جماعة له كلام نحو هذا، وابن حجر قد استفاد رحمه الله مما تمخض من كلام العلماء ومن نقد بعضهم لبعض ومن ردود بعضهم على بعض، وتلكم الاعتراضات كمثل التي في تدريب الراوي للإمام السيوطي. فالحافظ ابن حجر يعتبر خاتمة الحفاظ، ويعتبر أيضا ممن اجتمع عنده ما تفرق عند غيره. فالذي ذكره الحافظ ابن حجر هو خلاصة ما سلم، ما سلم أو ما تمخض عليه النقاش بين العلماء حول تعريف الحديث الحسن. وكما أخبرتك أن السبب في هذا مرتبة الحديث الحسن، كونه بين الصحيح والضعيف، وفيه قوة من وجه عن الضعيف وضعف عن الصحيح، ك كذا في تردد للناقد والحافظ، فتارة يصحح وتارة يحسن وربما ضعف، ويحوطه من القرائن ما يجعل الناقد ربما تعسر عبارته عنه. هذا أمر نسبي، مسألة الطرق التي تقوي أو تضعف هذا أمر نسبي يخضع لمقدار هذا الضعف، هل هو ضعف يسير منجبر أم هو ضعف شديد، أو قد يكون الراوي نفسه قد تنازع فيه العلماء في ترجمته، فمنهم من يضعفهم ضعفا شديدا ومنهم من يضعف ضعفا يسيرا، وهذا يخضع للنظر في حال هذا الراوي والنظر في كلام الأئمة وفقا لقواعد المحدثين في الجرح والتعديل. فالأمر ليس محصورا بعدد من الطرق يقوى بها الحديث، لا، في كيفية هذه الطرق وحال رواتها. لا ينظر في مسألة التوثيق والتضعيف، ليس في عدد الأئمة القائمين بهذا أن ينظر في عددهم 4 أو 3 أو 5 أو نحو هذا، فأنت تعلم أن من الأئمة من أئمة الجرح والتعديل من يكون متشددا، ومنهم من يكون معتدلا، ومنهم من يكون متساهلا، ومنهم من يكون من بلدي الراوي المتكلم فيه، ومنهم من ليس كذلك، ومنهم من يكون جرحه مجملا، ومنهم من يكون جرحه مفسرا، ومنهم من يكون جرحه مقيدا بقيد، ومنهم من أطلق الجرح. فهناك تفاصيل فيما تتعلق بالأحكام على الرواة. يقول: هل الحديث الشاذ يكون في أصله صحيحا؟ ميدان الأحاديث الشاذة هو ميدان الثقات، هو ميدان الثقات، ولولا الشذوذ لكان الحديث صحيحا. ولذا من الفقهاء أو طريقة الفقهاء أن الشاذ من باب صحيح وأصح، ولا يعتبرونه من باب صحيح وضعيف. أما المحدثون فيعتبرون الشذوذ إلا لأنه حكم بخطأ الراوي. طيب، تفضلوا، بارك الله فيكم.